تهنئة بالمؤتمر الصحفي لحزب العمل الكوري، عقد الاجتماع في لندن ببريطانيا في يوم 21 من أيار. تسطرت واجهة موقع الاجتماع صورة الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين، وعرضت فيه صور عن النشاطات الثورية للزعيمين العظيمين والمارشال المحترم كيم جونغ أون. حضرته شخصيات الحزب الشيوعي الجديد البريطاني والجمعية البريطانية لدراسة سياسة سنغون والحلقة البريطانية لدراسة فكرة زوتشي وجمعية الصداقة البريطانية الكورية واللجنة التحضيرية البريطانية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 ومعهد منطقة آسيا لدراسة فكرة زوتشي. تقدم المتكلمون بأكبر الأمجاد وأحر التهاني إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون الذي انتخب رئيسا لحزب العمل الكوري.